بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فعنك سجر سورة الزمر وحنود بيس المشركين تا أولو آذيي إلهي كسوك إما يستميستان ضد إرقية شفعاء وحلوي لهدي حتى إسم أحبالهين وإسم ممكنين عقلنا إسم اللهين وحاك الرهدي نيسا شفاعة ضد إلهي إسكالة ملكي السماوات كيلوك إلهي إسكالة أستغانا لذي علنا يا مركة الدنبة القسنة الدنبة يستوى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ولعشر فيها ربك حريها وحاد الله بين يا مشركين ومرك إلهي كلي الله الشيخ والإله هذا إلهي كلي وحيدة أصدق كلي عابدة قلوب تودو ويقام الدعوان إيسا ويكعر إيسا توحيد كاس وعلم التعاي إنهم كانوا إذا قيل اللهم لا إله إلا الله يستكبرون أنكسوا من رسول الصفات إنه يمرك الراعان كلمة داس وهو قان سمان وقلب قد أقبله لقمه إليه قدوس قلب قد مرك خير كاس أقبل شرب أقبله وإذا ذكر الله الله دين الله الشيخ وحده كليس عبادة يسوك الله صامرني أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلهي كلي يمرك الله الشيخ وكلمة التوحيد كل واقع معنى الآل أقرانا إشما أزت وحامارة كلابا نيسا صون قانا إيسا شكرا إيسا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ضد آخرة عنهم إسنين قلوب تودا يا كلمة أسك الله بنا إيسا وكعر إيسا إشما أزت بمعنى نفر وكعر إيسا ويكو كفرين إيسا وإسك كفرين إيسا إنه أوقان سنطر رعب إذا ذكر الذي إذا ذكر الله وحده إلهي كريه اسمارك الله الشيخ إشما أزد وحا مارتي لابان إيسا كحمان إيسا كعرر إيسا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كو قلب قودوا أوصرهم إسنين آخرة ويدينين بينما ذاتك وين أحسن مارك كلمة الله الشيخ أما إلهي إبادة الله الشيخ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سلا سورة صفر وإذا ذكر الذين من دونه إلهي قوة كسوك يهدر الشيخ إذا هم وابا أيضا يستبشرون كفر حياء الرنكاس كب شاري سنعي أسنام تودي ألاب تودي مرك الله الشيخ وكفر حياء الرنكاس وإذا ذكر الذين كوي هدي الله الشيخ من دونه إلهي كسفك إذا هم وابعيه ويستبشرون أرقاكم بشعر سر يكفر حيا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون مرك إلهي المشركين تنو الشيخ وحيوك الشيخ لهاي وآلين تلا إذايي شرك إن يجعليهين إن كلمة التوحيد كعر ريان وحال ليه يقول وحاتر هذا اللهم يا الله فاطر السماوات سماوات كب اللابي والأرض فاطر الأرض كب اللابي أيضا وحوه ريان جرين أيضا صغب باللابي أبو رستو هذا فاطر الله استعماله ويان لك أقوه ريان أذيك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلمة راس فاطر ما قرر المعنى يدير إلى أن أركي لبقف إسحيسته وقال إسوها إسحيسته ومد أوليها أنا فطرتها قال كان عبد الله قدستيس ما كان فهمه كلمة فاطر معنى يدير بالله وقف أن لوغه الرئيس وقف وقد يدير إسجريه قل وحترى اللهم يا الله الله فاطر السماوات يا فاطر السماوات والأرض سماوات يدولك عليه بلابي ومستودة عالم الغيب وحام مقام الله كو علمي قبضا وضطك عنده هذا كما قلنا يسعركين جنة إيا النار إيا وحلوحي حساب وفقوا كما قيهين ملائكة الرميان غيب كيهين رسوش الرميان إن بضل ما أركن رسولك وغيب محاس والشهادة إيا وحلوج يدالي كو علمي قلهايو أنت أذيك أيا تحكمه kala gudoominaya ada kala xukumaya u garsooraya bayna ibadika adoomadaada fiima wixii kaanu ay ahaayeen adduunyada yaxtalifuuna fee wixii isku khilaafsanaayeen oo isku haysteen oo kamid yahay tawxiidka khaaliska ah iyo shirkiga ilaniga mushriga oo leeyahay ana toosan ada qaloocan qofkan muwahhid kaana wuxuu leeyahay war hada qaloocan oo ilaahay wax la wadaajiyay waa ishaystaan ilaahay ma kala saaray nabiga kaleysa salaam salaatu leeyku wuxuu ku furfuran jiray duca aayadan la macna ah wuxuu dhigi jiray allahumma rabba jibriil wa mikaail wa israfil faatir as-samawati wal ardi aalim al ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika فيما كانوا فيه يختلفون وحكسي درجر اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إله إلا سوء خلافي إله إبو حنوني أذيك إذن كاغي أو قلاشتها ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن للذين ضدك هدؤوا أهان لهاي ظلموا قردنا ذا السمية وشركي يقال لماذا السمية ما في الأرض جميعا dulka waxa korkiisa yaalo dhan hadii la siilahay wa mithluhu ma'ahu inta karana loogu dari lahay laftadaw bihi adduunyadaas iyo wixii la mid ah wax isaga furan lahayeen min suu'il adab adab kamidkiisa xun oo u waajibood lagu xukumay bay ku furan lahayeen laakiin lagama aqbalay arinka lagama yeelayo inay isku furtaan ayagu way tamaninayaan waana soo marnay laakiin ma taqbila minhum lagama yeelay walaw anna lilladheena kuwa yadu sugnaan lahay dalamu shirkiga sameeyay ma fil ardi jami'an dulka waxa kor saarana in hadii la siilahay wa mithluhu ma'ahu inta karana loogu dari lahay laftadaw bihi waxa isaga furan lahaayeen jamiica ma fil ardi wa mithluhu ma'ahu min suu'il adab adab kamidkiisa xun bay isaga furan lahaayeen laakiin furashadaas lagama aqbalay adl iyo maartay fidyo lama yeelayo wa badaa lahum waxa u muuqday min allah ilaahi xaqiisa ما شيء أمه لم يكونوا إسانهين يحتصبونك وملايسة وإذا ملايين جرين إنه توسيهين أو أي قميهين مركي أي قيامة التغان وحلا إسكب الجرين وحلا خلاص لا نقوم كرتا ضد إسكوها إستاد إنه في عينهين أو دين كمارته كتوسيهين لكن وحكا خلديهين أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن إسرف في عينين وقمين إسفها إستان لكن أرد بسلا وكبدلين هذا هو إيمانية وحي أي أردكتان وحنهين وبدى لهم وحى أمه قضي من الله إلهي حديثا ما لم يكونوا يحتسبون وحسن مليسنين بأسوا ظاهرين oo cadaab iyo xuquubo ayaga qalbigooda ku soo dhicin iyo xisaabtooda wa badalahum waxa u muuqday sayi'aatu ma kasabu wixii ay galabsadeen sayi'aatkoodii natiijadii ka dhalatay ba u muuqatay adduunyada wixii ay ku soo galabsadeen oo macaasi iyo maxaarin iyo yaani ismi iyo kufri ba u muuqday sayi'aatkii natiijadii ka dhalatay waxa qabihim waxa ku degay ama hareereeyay ما كانوا به يستهزئون وإذا كجست يستجرين الدنيا أو الرسوشة إذا كتبت إلهي الله صلى الله عليه وسلم وكجست يستجرين نبي صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ بالرسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون بدا لهم وحأموا قضي سيئات ما كسبوا وإذا كسبدان oo adduunyada ku kasbadaana macaasi iyo dunuub ah sayi'aadkaas wixii ka dhashay oo ka ratimay oo ah abaalmarintood waxaa qabihim waxaa ku degay ma kaanuu bihi yastahzi'uun wixii ay ku jeesteesi jiraanna waa ku dego waa hareereeyo meel ay uga baxsan karaan cadaabkii ma jirto fa idaa massa al-insaana durrun da'aana ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إلهي قلنا قول رمي بن آذنك مركي أكجره حالة حن أو دباته أه فخري أبار أولاد يعني مارتي وحلقان مركز إلهي تضرعي oo ilaahay bariyaya u laabanaya markii laga qaado dibkii haystana waa meeshiisu ka bilaabay waa kibray waa bini aadanka gaalka dabeecadiisa laakiin muuminku waa ka bedelan yahay arrinkaas oo muuminka arrinkiisa dhan waa khayr haddii dhibaato ku dhacdo waa ku sabraya sabarkii khayr buu u noqonaya haddii wax wanaagsan uu helo oo ka farax geliya ilaahay uga mahadnaqayaa mahadaasna waxa noqonaysa khayr muuminka marka labada xaalada asagu maarta waa fiican yahay wa faida masal insana binaadanka hadii uu taabto wa binaadankii xumaay durrun dib hadu taabto ama wax jirkiisa taabtay ama maalkiisa ama ahlkiisa ama reerihiisa ku dhacay دعانا وانا بريايا ثم مركا كبعد إذا خولناه دي انسان كيسي انه نعمة منا برواغا حقنا ونبكي أولاي كبريايا دي لغفة إذا قال أولاي إنما أوتيته وحا ليسي وحا ليسي على علم أخوان أنا غمارتي أن لا يهي oo ilaahay ugu og yahay inaan mutaystay waa sida qaaruun uu yiri aan ku soo maray suuratu al-qasas oo uu yiri innama utiitu ala ilmin indi aw lam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'an dadkii wanaagsanaa oo ku la taliyo ku yiri لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي ساسو إنسان كمركا بطران كواسلاس فإذا مس الإنسان ضر bin aadanka hadii dib u taabto dacaana waa noo yeeraya noo dhawaaqaya waana baryaya thumma ila khawalnaahu bin aadanki hadaan siino nicmatan minna nicmad iyo barwaaqo xageena qaala wuxuu leeyahay innamaa uutiituhu waxaa la ii siiyey calaa cilmin aqoon aniga la ii leeyahay inaan mutaysto in aqoon loo siiyey iska daa bal hiya fitnatun waa balaayo امتحان lagu imtixaanayo arin sida asagu ku andacoonayo ama uu sheeganayo ma ahan waxa loogu nicmeeyay nicmadaas lagu ikhtibaariyo bal inuu adeeco ilaahay iyo inuu caasiyo ilaahayna waa og yahay arrinkan wuxuu u siiyey inay tahay ikhtibaar waa fitna bal hiya fitnatun nicmadan la siiyey asagaa lagu ibtilaynay wanabluukum bisharri walkhayri fitna wabalawnaahum bilxasanaati waalsayi'aati lacallahum yarjicuun qofkan loo barwaaqeeyey looguma barwaaqeyn jacayl ilaahay uu jecel yahay midka faqrigaana loogama daysan xoolaha nacayb la necab yahay iyo ihaano ee labaduba waa imtixaan haddii la siiyo haddii laga qaadaba waa imtixaan walaakina akharahum dadka badidood laa yaclamuuna sidaa ma oga sidaa daraaddeeday waxa ay sheeganayaan iska sheeganaya qad qaalaha waxa hadalkan yidhi alladiina min qablihim kuwaan mushrikiinta kuwii ka horreeyey sidaanay sheegteen in badanoo ka mid ah dadkii ka horreeyey qad qaalaha maqaaladan iyo hadalkan waxaa yidhi oo sheegtay alladiina min qablihim dadkii ayaga ka horreeyey famaa aqnaa canhum waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun wixii ay shaqaysteen oo kasbadeen oo maal iyo awlaad iyo mansab ay kulmiyeen waxba kama tarin famaa aqnaa canhum waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun wixii ay kasbadeen oo maal ah iyo awlaad waxba kama tarin faasaabahum waxaa ku dhacay sayi'aatu maa kasabu wixii ay galabsadeen sayi'aadkaas natiijadii ka dhalatay abaalmarintoodii baa ku dhacday oo cadaabkii baa qabsaday macaasidoodii ay galeen sababteed waladiina dalamuu min haa'ulaa kuwa shirkiga la yimid oo kuwaas ka mid ah sayusiibuhum ayagana waxaa ku dhici doona sayi'aatu maa kasabu wixii ay kasbadeen sayi'aadkaas wixii ka dhashay sida kuwa ka horreeyba ay ugu dhacday faasaabahum sayi'aatu maa kasabuu wixii ay kasbadeen sayi'aadkoodii natiijadii ka dhalatay iyo abaalmarintoodii baa ku dhacday oo cadaab ah waladiina dalamuu min haa'ulaa kuwaan hadda lala hadlayo nebiga kasoo horjeeda kuwaas dulmiga sameeyo ka mid ah ayagana sayusiibuhum waxaa asiibi doona sayi'aatu maa kasabu wixii ay kasbadeen sayi'aadkoodii sidii kuwa ka horreeyba ugu dhacday wamaa hum mana aysan ahaanin bimucjiziina ilaahay kuwa cajzi geli kara kama carari karaan ilaahay meel kama tegi karaan ardada kuma cajzi geli karaan wamaa antum bimucjiziina fi lardi walaa fi samaa wamaa hum bimucjiziina ilaahay kuwa ka carari kara oo ka cajzi geli kara cadaabka ula doonay maya waqaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin ee suuratu saba ku soo maray annaga ka xoolo badan kuwaan ka caruur badan mananala cadaabaynaa marka maqaaladaas iyo waxaas ay yidhaahdeen cadaab baa qabsaday arrinkaas ku saabsan awalam yaclamuu miyaysan ogeyn anna allaha alla yabsudu rizqa arzaaqda inuu u fidiyo liman yashaau qofkii uu doono fidintiisa wayaqdiru qofkuu doonana inuu ku ciriiriyo sidaas miyaysan ogeyn ee aysan ahayn arzaaqda wax maaragtay jacayl iyo nacayl ku saabsan ee qof walba ilaahay baa ku imtixaanay dadka dhan haddii laga wada dhigi lahaay dad waxaysta kullu waa kibrillah walow basada allahu rizqa licibaadihi la baqow fi lard laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay qof walba xuduuddiisa asagaa yaqaana midka ay ku fiican tahay yacni maaragtay xoolaha qaybtaas midkii laga daayay ku fiican tahay waxa arkaysa mid yaani aan waxba haysan laakiin tamaninaya midka dunida ugu sareeya waxa uu sameeyay inuu sameeyo waa la midkaas marka xagga niyadu kala mid yahay midkaas mid aan waxba haysan laakiin tamaninaya ninka wax bixinaya oo maalka haysta asagana kaas uu la niyad dadkuna waa afartan nooc mid wax la siiyey iyo mid aan waxba la siin iyo labadaas mid walba maarata uu ku dayaa oo leeyahay haddii wax la sii lahaa hebel sida maarata wax u bixiyaan u bixi lahaa hebel sida wax loo siiyey haddii la sii lahaa waa ku tuman lahaa niyadaada markaasa lagu qaban awalam yaclamuu miyaysan ogeyn anna allaha alla yabsudu rizqa arzaaqda inuu fidiyo waasiciyo liman yashaa qofku doono inuu waasiciyo wayaqdiru qofku doono inuu ku ciriiriyo waana xikmad ilaahiya ina fii daalika arrinkaa la soo sheegay arzaaqda fidinteeda iyo ciriirinteeda la aayaatin calaamaad baa ku sugan iyo cibro liqowmin yu'minuun dad rumaynaya cibro iyo waxa ugu sugan fiira qaadasho qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alkafuuru araxiim aayaddan waxay dadkoo dhan gaar ahaan dadka dunuubta iyo cusaadda ah ama ha noqdo cisyaankaasu kufri ama wax ka hooseeya ha noqdo waxaa loogu yeerayaa tawba iyo noqosho ilaahay loo noqdo ilaahayna wuxuu ka warramayaa dunuubtoo dhan qofkii u toobad keena oo u soo laabta ilaahay inuu u dhaafayo intay rabta ha la ekaato intay rabta ha badnaato yacnii qofka gaalka wax ka dambi badan ma leh aayadda sabab nusuulkeeda ibnu cabaas wuxuu ku fasiray dad ahlu shirki ah ayaa wax dilay dilkiina waa badiyeen waa zinaystay zinadiina waa badiyeen markaasay nabiga u yimaadeen oo ay ku yidhaahdeen ina aladii taquulu wa tadcuu ilayhi laxasan low tukhbiruna ana limaa camilnaa kafaara hadalka aa sheegaysa nabi maxamedow oo dadka ugu yeeraysa waa wanaagsan yahay haddaan noo sheegi lahaad wixii aan samayno dunuub ah oo qatli iyo zino iyo wixii la mid ah kafaara gud inay leeyihiin markaasay soo degtay waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun suuratu lfurqaan aan ku soo marnay waxaa kale soo degtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmati illah dadka addoommada allah ah oo israafka ku sameeyey iyo xadgudubka naftooda oo macaasi sameeyey ilaahay naxariistiisa ka quusanina quusashada naxariista ilaahay laga quusto ayadaa dembi weyn oo kabiira ah qul waxaad tidhaahdaa yaa cibaadiya addoommadayda alladiina addoommada asrafuu calaa anfusihim naftooda israaf ku sameeyey xadgudub iyo macaasi faraha badan sameeyey laa taqnatuu ha quusanina min raxmati illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina maxaa yeelay ina allaha yakfiru dunuuba alla dunuubta isagaa dhaafa jamiican dhammaan uma aaba yeelay intay rabto ha la ekaato dunuubtaas innahu alle huwa alle alghafuuru waa alla dhaafid badan ciddii u toobad keenta arraxiimu haddana naxariis badan waxaan ku soo marnay suuratu tawba alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadihi miyaysan ogeyn ilaahay inuu ka aqbalo tawbada addoommadiisa wa innii la ghafaarun liman taaba وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حتى المنافقين تلو بندغي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا توبوا من كفر انتهي كفر إيو معاصي كهوسي سودان وحكوا سمر لغت كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة قال الاتري وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وحاكدا بي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم أيضا مع ذلك إلهي كشاقي إن مارت ولد النسبي نبي عيسى يروى ثالث ثلاثة هذا توبضي الله بطريقي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا عن دولهم باب التوبه مركب باب واسعه الباب كاس انت فريه وعوادتك وحوي رجف عن اليه واله الدقس مديسا يا كرم كيسا ددك اوليدي الله ديلي با توبه يا دمدا لو بندغه وحوقتي من ديلي بقول قف او كم دا ريب بن اسرائيل in maratay nin u tagay iska maratay cilmi gaaban oo iska caabida asagoo dilay 99 uu ku yiri anuu 99 baan dilay wax tooba maleeda may asayuu boqol ku dhameystiray ka baxdi wuxuu raadiyay balin wax yaqaana nin caalim uu u tagay markaas uu ku yiri boqol baan dilay wax tooba maleeda yaani tawada ninka la dhaxgalay tawaa ku furan laakiin uu yiri waxa la talinaya maashi ah xumaanta ku sameystay booskaas iyo mandiqadaas ka guur wax aad meel kale oo wanaagsan asagoo wadadii markaa meel la xasiin maraya ayaa geeridi qabatay markaas uu maashi u socday uu xoolaha yar laabta xabadka la galay intii si kala dhulki xumaayay markaas malaa'ikatu al-'adab iyo malaa'ikatu ar-rahma isku qabsatay oo malaa'ikatu al-'adab waxay leeyihiin in kan waligiis ba khair ma sameeyin boqol nafood uu qabaa annaga naftaga qaaday malaa'ikatu ar-rahmana waxay leeyihiin in kan taayib uu ahaa wa toobad keenay waa jiraa inuu boqol dilay laakiin hadda waa soo laabtay toobadiina maaratay waxay ku dhacday si wanaagsan annaga qaadanay marka waxa la yiraahdaa qiyaaso maashu u kayimid oo dadka ku dilay iyo maashu u socday markii la qiyaasay hal taarko ayuu wuxuu galay dhulkii fiicnaay markaas loo dhaafay markii ilaahay naxariisiisa laga qoosta ma ahan qul waxa tirayaa ibaadiyada doomadeeda alladina doomada ilaahay qiyaa ibaadiyada ayagoo xatana sameeyay wax la wixii dunuuba oo shirki u weeyahay haddana doomadeedu ilaahay واستعباط عطفي نحريسه أدوما إذا الذين أصرفوا على أنفسهم نفتوا ضعيب حد قدب كسمي ومعاصي ترى كبدا ليب أيها نفتوا ضعيب إذا كانت مقلبة كرا لا تقنضوا أدوما إذا قصننا من رحمة الله إله نحريسي إن الله يغفر الذنوب جميعا ألا الذنوب طوالا وقافا مد يري مد وين إنه ألا هو ألا الغفور وألا نافذ بدن إذي الدنبك كتابتك أنت الرحيم وهدنا أن حريص بدن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا وأنيبوا أصول لابتا ila rabbikum rabbigi ida aburay usolaabta wa aslimu lahu lillahi ilahi isku dhiiba u hoggaansama min qabli an yaatiyakum al-adhab adaabku intu san idii iman ka hor ilaahay u soo laabta oo isku dhiiba thumma la tunsaruun adii adaabku yimaado la idin gargaar marka intu san adaabku idii iman ka hor ilaahay u soo laabta oo toobad keena isku dhiibaasa markaas gargaar baa helaysaan wa aniibu ila rabbikum rabbigiina u soo laabta wa aslimu lahu lillahi ilahi hoggaansamo isku dhiiba min qabli an yatiyakum al'adab adab kuntu san idi iman ka hor thumma la tunsarun adab kadu yimaada la idin gargaaray wattabi'u wa anibu wa aslimu awamiru wattabi'u ra'a ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum haqa rabbihu iladhi kaga soo dajiyay midka ugu wanaagsan oo ugu wanaaga badan raac wasoomara hadda ka hor fayatabicuuna axsana markaan soo fasiraynay in ay kala leeyihiin waxyaalaha acmaasha wanaagsan xasan iyo axsan sayi'aatkuna inay leeyihiin sayi iyo aswa markaa afcalu tafdiila laga cabbiray wattabicuu raaca أحسن ما أنزل إليكم وإليه سودجية مثل أوراق بضان من ربكم حق رب الله ذكي سودجية وقرانك من قبل أن يأتيكم العذاب عذاب كنت سنئذي إيمان كهر بغتة تنسل ما فلان عذاب كمركو إيمان يدوب مؤقت دقنين كهر استمجرته لقوم الشيئة بل نفت الله أمرك لقاء هذا لقوم الشيئة عذاب هدئ أغان لها way maarta taxaddar lahaayeen way ka gaashaan lahaayeen wax wanaagsan sameyn lahaayeen laakiin qaflad baa jirta qofkii oo warmoogaa dhab la siina min qabli an yaatiyakum al'adab adab kuntu san idi iman ka hor waxa raacdan wixii la yeeso dajiye midka ugu wanaaga badan ilaahay isku dhiiba u toobad keenna baqtatan adab kuntu san idi ku iman ka hor سلم فلان وكذا وأنتم لا تشعرون بغتة بيف سرس أذنكم درين سنين وأذن أغيننا مركو عذاب إيمانا أن تقول نفس نفئين سنبهن يا حسرتا الله قوم مدد يشلي تريد على ما فردت وحي أن كحد قدبي أما كقابي في جنب الله إله طاع عديسة wixii aan tafriid ku sameeyay iyo dayacaad qiyaamadii boo shalay shalayta ku iimaaneysa fartu qariinaya mujrimka tawbadii iyo maarata laabashadii uu gafay ayuu wuxuu jeclaanaya hadda inuu noqdo nin wanaagsan laakin baar may jirtaa an taqula nafsun nafi inta sadin kor laabta ilaahay u laabta anibu aslimu واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم وأن تقول نفس نفي أنت سنبهم يا حسرة الله شالله تدعي لي قوم مدعي اسكائما وقتي وحاجبت وقتي الله تلقى لبا جوكتا على ما فردت وحانو شالله تونا يا وحي أن ضيعي أو أن هلايي في جنب الله إله طاع عديسة وإن كنت وحان أهاي الدنيا ذا مركان جوغي لمن الساخرين تدخل كجة سياسة أنبياء إلهي إيا مارتين مؤمنين أكجة سياسة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة وإن كنت وحان أهاي لمن الساخرين سخرية وجة سياسة أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار وانا يسامر أن تقول أو تقول نفي انت سبهن لو أن الله هداني الله دوئي هنوني لهاي هذا هنون مهي عذاب كبا مارتي لو سوى حاضرية مركب الحكوش الله تانيا أو تقول انت سبهن نفي لو أن الله هداني الله دوئي هنوني لهاي لا كنت من المتقين عنك من نقول ذاتك إلهي كعب صدا ساسا نقوله لكن دهنون ما هي او دوسيا او تقول انت استته النفي لو ان الله هداني الله دهنوني لهاي الدنيا مركان جوغي لكنت من المتقين وحان كم من قال هذا المتقين تاع واتمني مركان توجع لنا يا انه كم من نقضه قف مارت اللهنوني او تقول نفي انت استدين حين ترى العذاب مركي نفتي عذابك أركته لو أن اللي كره نقوشه دان هيري لهاي الدنيا لول لابته فأكون من المحسنين أو مركز عن نقضه ضدك وناك السمي دلي علي لها لكن علي الماشا مجرته وإله هو أبيهاي دلي علي حتى سيدي وذي كل عبانيان ولو هدوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بين عيالهم أو تقول أنت سنة في الدين حين ترى العذاب مركي أركت نفتي عذابك لو أن لي كرة نقشه دان هيري لهاي إلى الدنيا لله أبته فأكون مركي أستعان نقضه من المحسنين ذاتك وناك السمائية سيدا صفحنا له قف كستاؤ أهل النار وحو أركيا ماشي وجنة كلها مركز وحو ليا لإلهي أهنوني لها حسرة قف كستاؤ أهل الجنة وحو كليا مقعد نار مركز ولي لو أن الله هداني مركز وحي النقانة يساد وابل لهنوني مقعد في قف كأهل النار أي كلو ريقيا جنة مركوا تغابن ذلك يوم التغابن وما أن لستقعي وقف المؤمن كأولو ريقيا أهل النار كباسكي جنة أقولها كان نوح لو ريقيا باسكي كلا غبني وما بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين مركوا تمني أدوين لو عليه oo ku shalaytoodo in aayadka Ilaahay rumeyo rusulsha Ilaahay in raaco ayaa Ilaahay u jawaabaya bala waxa la leeyahay qad jaa'atka wa haqutimid aayati aayati yiba ku yimid fakadabta biha aayati wa beenisay wastakbarta wana iskibrisay ina aayadkaas aqbashid oo raacid وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي أجد الديدان بلا قد جاءتك آياتي آياتك يجب كوي من الدنيا المكا جوكتي فكذبت بها آياتك لا بينستي واستكبرت وانا اسككبرستي إن أقبشد الراعد وكنت من الكافرين وحانا كمد نقطتي ذاتك آيات كاس إلهي كفرية رسوشي كفرية إلهي كفرية ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين قيامة إلهي مكفرنا وقور رميا تطلق لبن نوعين نقنيا ضد وجه وذو مذوية هي ضد وجه وذو عدية وانا صامرني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويوم القيامة ما انت قيامة ترى وحل أركيسا الذين كذبوا على الله هو إلهي بأن تكشاقي وأنس بيي شريف يا ولد يا وحل مناسب أهين إن الله فقير بير هذا فقر بأنس بيي ولد بأنس بيي قالوا اتخذ الله ولدا عزير ابن الله عيسى ابن الله أولاد بأنس بيان شرك بإله أسى بيان وحصل أمرك وابان افتروا ويوم القيامة ما انت قيامة ترى وحال أركيسا الذين كذبوا على الله ذاتك إلهي كبان أبورتي وجوههم وجيات وجياشه مسودة ولا مذوبية وجوههم مسودة وجهود بها لما ذوبيين أليس في جهنم جهنم الصوماء هان وأطايا مثوى للمتكبرين لطك إلهي آيات في سئنة أقبلان رسول شئنة الرميان اسكوين السيئي صو مقام كوذا يمأوي كوذا ينقادي كوذا نار جهنم الصوماء بلا أليس في جهنم جهنم الصوماء هان مثوى مكان كنا قالها ايان للمتكبرين بلا ساس مطاعي كبر كودي مركا حقا سكبريان يديد مدي اي حقا اوهقا سمان ديدان وحلو ابا المريي جهنم ان مارتل اي ان نقطة نقادي ما ليس كبوري كقبوبي كتقي كلمنين نولانين ثم الله يموت فيها ولا يحيا وجهنا ولا مدوبين كوي كلامك أيه راعي حقا وينجي الله الله وابد باديا الذين اتقوا لتكسك كبقي بمفازتهم ليبان تودي أي كل ليبانين حق الراعين با الله كبد باديا لا يمسهم أصلاً تابنين السوء وحمانه قيام الله وح تابنين مجران لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ووفد مركا ونأكسن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هو نوح الليها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وضد مارتي سارا قاديد ووفد يولسوات وين أيه مالك صلى الله عليه وينجي الله اللواب البادية الذين اتقوا ضد كأسك كبقي بمفازتهم ليبان تودا إلهي أكتسي كل ليبانين لا يمسهم السوء وحمان أيضا تابا والنار يعذاب معرك ولا هم يحزنون من المرقون أيام ما لن تطلق المرقون أيام أو حزن مقبنا لا يحزنهم الفزع الأكبر بل آمن بكيين وحلوه أرققح يمرق ولقفقين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله الله معبودك حقا خالق كل شيء وحكا استأسك أبو ري ضدي الدنيا يدقال إيا وحكا استوى مخلوقة خالق كل شيء الله خالق كل شيء وحكا استأسك أبو ري ربي أؤى ملكية كتصرفة أصلا تدبير كيسة يمامل كيسة كجران يحفظ كيسة وهو ألا على كل شيء وحكستنا وكيل أصلا وكيل يشاهد يحفظ له ألا أوليها مقاليد السماوات والأرض سماواتك يدللك مفاتيح مقاليد مرقرق عبر خزائن خزائن السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض إلهي وحسكليه سماواتك يقولك فريالك خزائنك يكيتك أصغى فرأوه قعنتي سيكجران ملكي أصغى مامر أوله والذين كفروا بآيات الله ذاتك ككفري آياتك الله او ديدي اولئك هم الخاسرون قواس وخساره وحي لغا ربي او راس مال كي حتى ما هيا عباده لو ابوري ما هيا خساره كجيران نفتودي ايال كودي وخساريه والذين كفروا بايات الله تطق الله اياتك سكو كفريه اولئك هم الخاسرون kuwaas way khasaareen adduunyada aakhiraba. Qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahiloon. Qul waxa tiraada afa ghayra allah ma ilaahi cidaan ahayn ba ta'muruni amraysan a'budu inaan aabudo ayyuhal jahiloon kuwiina wax magaradka ah ila mushrikiinta ya jahligoodi hayebe waxay ugu yeerayaan rasuulka inuu aalihadooda la caabudo ayaguna mar ay caabudaan asaguna mar uu la caabudo markaasuu nabigu arrinkaa inkirayaa oo ku diidayaa leeyahay war ilaahay cidaan ahayn miyaad ee amraysaan inaan caabudo xaasha wakalla qul waxaa tiraahda nabi maxamedow afa ghayra allahi ma ilaahay ghayrkiis baa ta'muruunii amraysaan a'budu inaan caabudo ayyuhal jaahilu kuwaan jaahiliintaa walaqad uuxiya ilayka adiga waxaa lagu waxyooda nabi maxamed ah wa ila alladiina min qablika iyo ambiyadii kaa horeysay la in ashrakta wallaahi la in ashrakta haddaad shirki la timaadid oo ilaahay aad cibaadadiisa wax ugu dartid waa nabi maxamed iyo ambiyadii ka horeysay baa waxaa la leeyahay haddii aad shirki la timaadid la yaxbadanna camalu camalkaaga baaba'ay walaa takuunanna min alkhaasiriin dadka khasaarana waa ka mid noqonaysa. Marka nabi maxamed shirki kamana dhicin, ambiyadii horena kama dhicin, mukhlisiin bay ahaayeen, laakiin dadkii ummadihii loo soo diray baa loogu duur xulayaa oo lagu baraarujinaya. Oo haddii la yidhi nabigiiyaaba sidaa la leeyahay adiga xaggee joogtaa, walow ashrakuu la xabida canhu maa kaanuu yacmaluun, suuratul acraam ku soo marnay. Marka ambiyadii laga soo sheekeeyey hadday wax yaroo shirkiya la yimaadeen camalkooda ebera laga sameeyo. Walaqad uuxiya ilayka wa ila alladiina min qablika adiga nabi maxamed waxaa lagu waxyooday iyo ambiyadii adiga kaa horeysay lain ashrakta haddaad shariik samaysid la yaxbadanna camaluka camalkaaga baaba'ayo duraya wala takunanna min alkhaasiriin waxaana ka mid noqonaysaa dadka khasaaray. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله الله فاعبد أصدق كلي عابد وكن من الشاكرين إلهينا وحنا غتكور كشكرية ونعمت أكوسة ميي كشكر أمر بالسيي بل الله فاعبد إلهي كلي عابد وكن من الشاكرين وحنا النقطة دتك إلهي كشكرية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إلهي وحنا ليه مشركين تو إلهي ما قدرين قدرين تحققوا لها ما أيسان عابدين عبادتي لقربي oo ahayd ilaahay kaliya inay caabudaan. Marka mar haddaysan ilaahay kaligiis caabudin ma aysan qadarin, ma aysan tacliimin qadarinta laga reebo. Wamaa qadarullaaha ilaahay ma aysan weynayn xaqa qadrihi weynayntiisa dhabta ah weynayntii iyo tacliimkii ilaahay u lahaay oo cibaadada inuu keligiis qaato lagama helin kuwaan gaalada. Wal ardu dhulka jamiican dhammaan qabdatuhu yowma alqiyaama qiyaamada asagay gacantiisa ku jirtaa. Wassamaawaatu samaawaatkana toddobada ah madwiyaatun waxaa lagu duuduubay biyamiinihi alla midigtiisa subxaanahu ilaahi waa ka hufan yahay shirki iyo wax la mid ah iyo walad wa tacaalaa waa sarreeyaa camaa yushrikuuna waxa ilaahay ila wadaajinayaan oo shirkiga u samaynayaa. Axaadiisa ku timid aayaddan ku saabsan iyo sida maaragtay ay u fasireen salafu saalix وما قدر الله حق قدره عبد الله بن مسعود عليه النبي وحاويه من عالمة وكمد علماء رب إسرائيل آل كتابك مركز كير يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إسبع إلهي السماوات إنه فر ساريه والأراضين على إسبع تضبط قلنا فر والشجر على إسبع جيدها نفر والماء وثرى بيها يرئيسك على إسبع وسائر الخلائق على إسبع خلائق انت كسوارت انت الله شاقي يفر ساريا فيقول الله علي أنا الملك أنا وحاها بقر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز النبي كقل صلى حتى بدت نواجده إلى معيس أي مقدام تصديقا لقول الحبر منك عالمك أصدقى الرومين أي هذا الشيء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز النبي أخري وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة هذا أخري وما قدر الله حق قدره إلهي وينين تي حق أولاي مائسا وينين مرادي وحلع عابدين والأرض أقولك جميعا دمان قبضته قبشد على الكجرى يوم القيامة والسماوات مضويات سماوات كانوا حلقوا بي بيمينه مذي اكتيسا سبحانه وتعالى الله وعبل أيهي نقصان أنه كوفي وتعالى وكسر يا عما يشركون وإله إلو ذا جنيان والله أعلم.